الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ فيكون تفسير الشغار ليس من كلام ابن عمر فضلا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفسير نافع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، عن الشغار، نهى عن الشغار. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال النووي رحمه الله: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الشغار أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنت حتى أرفع رجل بنتك، يعني أثناء الجماع يعني. وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، الشغور والشغار إذا خلا المكان أو الزمان أو نحو ذلك، شغر، شغر البيت بمعنى أصبح خاليا من سكانه، شغر البلد إذا خلا. يقول: لخلوه عن الصداق، فهو يسمى نكاح الشغار لأنه خلا عن ذكر الصداق، لأنه كما فسره نافع بأنه ليس بينهما صداق، صداق كل واحدة بضع الأخرى، فرج الأخرى، منفعة فرجها التي تكون في مقابلة المهر، جعل فرج هذه في مقابلة فرج هذه. يقال شغرت المرأة، ويقال شغرت المرأة، هذا راجع إلى المعنى الأول، يقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع، يشغر عند الجماع. وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، هل لأجل أن هذا العقد اشترط فيه عقدا آخر فكل من العقدين مشترط العقد الآخر فيه وبالتالي يكون من جنس البيعتين في بيعة ويكون أركان العقد فيها فساد، لأن اشتراط عقد في عقد آخر مع نهي الشرع عن ذلك يجعل المعقود عليه وهو ركن هذا العقد يجعله باطلا، فيكون ذلك نهي عن الشيء لوصف لازم فيه، بل هو لأمر بل هو لأمر في ذات العقد، بل هو في أمر في ذات العقد في حقيقة الأمر، لأن العقد نفسه يستلزم وجود معقود عليه، وهنا المعقود عليه فرج هذه في مقابل فرج هذه، وهذا النهي فيه مفاسد عظيمة. وكما ذكرنا دخل فيه عقد آخر فكل منهما يبطل الآخر. والصحيح أن هذا وصف ملازم لا ينفك عن ذلك العقد، فلذلك يكون باطلا. وأما الذي قال إنه من أجل فساد الصداق فقط، وهو أنه ليس بلازم ولا يشترط عقد هذه في عقد هذه في حقيقة الأمر إلا لأجل الصداق، فيجعل هذا الأمر نهيا عن الشيء لوصف خارج عنه، فإذا تم صححه مع الإثم وألزم بصداق المثل. فالصحيح الأول والله أعلى وأعلم أن هذا النكاح يقع باطلا، وهو قول الجمهور. يقول عند الشافعي يقتضي إبطاله، إبطال النكاح، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. وهذا النفي يعني يتجه إلى نفي الصحة، لا شغار في الإسلام، هذا النفي يتجه إلى أقرب ما يحتمله هو نفي الصحة، إذ نفي الوجود معلوم أنه قد يقع، إلا أن يقال لا شغار في الإسلام يعني لا وجود شرعي لهذا العقد، فيكون بنفس المعنى الذي ذكرناه، وهو أن أقرب المجازات هو الصحة، لأن النفي متجه لذات المنفي في الأصل، لا كذا يبقى الأصل أن كذا ده مش موجود، ومعلوم أنه يوجد من يعقد هذا العقد، فإذا يتجه هذا إلى نفي الحقيقة الشرعية. لما يقول أن النفي يتجه نفي الحقيقة ويتعذر انتفاؤها عقلا، أن في وجود لهذا الشيء، لكن كما ذكرنا الحقيقة المقصودة هي الحقيقة المقصود نفيها هي الحقيقة الشرعية، وبالتالي نفي الحقيقة الشرعية تساوي نفي الصحة، نفي الصحة. فهذا ظاهر هذه الرواية لا شغار في الإسلام، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أن جعل العقدين مشترطين في بعضهما وصف ملازم للعقد لا يمكن أن ينفك عنه. يقول حكاه الخطابي البطلان عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. القضية دي المسألة يستفاد من النهي حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو تحريم، الحكم الوضعي المقصود به أن الشرع جعل هذا الأمر سببا في بطلان، جعله يدل على بطلان العقد. بطلان العقد يترتب عليه ليس أنه فقط أثم، ولكن يترتب عليه أنه يفسخ هذا النكاح أو هو مفسوخ ابتداء، وإن حصل وطء فهو وطء بشبهة يثبت به الصداق المثل ويثبت به النسب، لكن ليس بنكاح صحيح يجوز استدامته، لا يفيد حل هذا الفرج للرجل ولا بالعكس بين الرجل والمرأة، ولا يلزم من ذلك إذا كان قبل الدخول، لا يلزم منه صداق ولا مسمى ولا صداق المثل، لأننا نحكم ببطلان هذا العقد. البطلان والصحة حكمان وضعيان، بمعنى الشرع وضع هذا دليلا على هذا الحكم، وضع جعل نكاح الشغار يدل على بطلانه، النهي عنه يدل على البطلان، النهي هنا دل على بطلان هذا العقد، وهو كما ذكرنا النهي يقتضي الفساد أو البطلان، وهو واحد عند الجمهور، الفساد والبطلان واحد عند الجمهور، والذي يفرق الذين يفرقهم الحنفية ولا دليل على التفرقة، فالباطل والفاسد واحد. على أي الأحوال نقول أن البطلان والفساد يستفاد من النهي إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو عن وصف خارج ملازم، عن وصف لازم أو عن أما إذا كان النهي عن شيء لوصف خارج ليس بلازم لذلك العقد لا يلزم أن يظل موجودا في كل صوره، بل يمكن تصور الانفكاك عنه، فهذا الذي يسميه العلماء انفكاك الجهة. هذا النهي يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد أو ولا يقتضي البطلان. وأقرب ما نمثله في باب العقود وفي هو هذا يستعمل في العقود وفي العبادات. فباب العقود التفريق بين الأمرين في النهي عن الشيء لذاته، النهي عن بيع الخمر فلأجل تحريم الخمر العقد عليها محرم، ولا يمكن أن يتصور الانفكاك. ماذا اشترى؟ ماذا اشترى؟ اشترى عين الخمر، وهذه عين محرمة لا يصح العقد عليها، فهذا نهي عن الشيء لذاته فهو باطل بالإضافة إلى تحريمه، كالنهي عن الظلم مثلا والغصب. فمن غصب قطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، هذا خبر يقتضي نهي عن ذلك وتغليظ النهي، كما اقتضى التحريم اقتضى البطلان، بمعنى أن ما أخذه من الأرض لم يصبح حقا له. النهي عن الربا نهي عن الشيء لذاته، لأنه كما اقتضى التحريم وهو أنه ارتكب محرما اقتضى البطلان، بمعنى أنه لم ينتقل الملك من في الزيادة، لم ينتقل الملك في الزيادة في القرض من الدافع من مؤكل الربا إلى الآكل الآخذ الذي يأكل الربا، لأن النهي عن هذا الشيء الشرع نهى عنه هو ذاته. فعقد الربا كما أنه محرم فهو باطل. ولذلك نقول أن كل هذه العقود التي نهي عنها لذاتها، هو هنا النكاح، نقول مثال بقى النكاح الصريح في النهي عن الشيء لذاته أن نكاح الرجل محارمه، فهذا كما أنه محرم فهو إيه؟ باطل، لأن هذا نهي عن الشيء لذاته. هنا النهي عن المرأة عن نكاح الشغار ليس لذات العقد على قول، ولكن لوصف إيه؟ ملازم، وصف لا ينفك عنه، لأن إذا تصور انفكاك هذا العقد عن العقد الآخر يبقى لم يقع التراضي إلا على ذلك، فهنا اقتضى البطلان. مثال بقى لوصف خارج ليس بلازم، بيع العنب لمن يتخذه خمرا. العقد وقع على عين مباحة وهو العنب، وإنما النهي هنا اتجه لنية وقصد الطرفين، فهو يعلم أنه سوف يتخذه خمرا، وهذا اشتراه ليتخذه خمرا، فلأنه أعان على معصية الله نهي عنه، ليس لشيء في ذات العقد ولا وصف لازم فيه، بل يمكن نقول لهذا الرجل خذ العنب وكله، تب إلى الله وغير نيتك وكله، فهذا تصور انفكاك العقد عن النهي. النهي هنا الشيء المنهي عنه أمر خارج العقد، وبالتالي صح أن تنفك فيه الجهة. ولذلك نقول الصحيح في هذا أن بيع العنب لمن يتخذه خمرا محرم وصحيح. صحيح بمعنى انتقل الملك، فالمال انتقل إلى البائع، والعنب انتقل ملكه إلى المشتري، ويؤمر البائع بالتوبة من كونه أعان على معصية الله، ويؤمر المشتري بأن يتوب إلى الله وأن يستعمل العنب في الحلال، أن يعمله مثلا عصيرا يشربه دون تخمر، أو يأكل العنب أو يبيعه لغيره ينتفع به بما أحل الله عز وجل. كالنهي عن بيع الحرير يختلف عن بيع الخمر، يختلف عن مهر الزانية في الإيجارات. مهر الزانية الفعل نفسه هو الفعل المحرم، فكما اقتضى التحريم اقتضى البطلان، فلم ينتقل الملك ملك المال من الزاني إلى المزني بها، وبالتالي فهذا المال ما زال على ملكه. يقول رد المنفعة، الشيخ الإسلام بيجعل هذا الأمر أن المنفعة زالت، هي التي بذلتها في غير مقابل، وبالتالي الشيخ الإسلام بيقول لابد أن لا ترد المنفعة، لابد من فسخ العقد من رد المنفعة، المنفعة المحرمة للزنا، فعند ذلك لا يمكن ردها فلا يرد المقابل، ولكن لا ينتفع به، لا تنتفع به الزانية. فبيقول إن هذا المال ينفق صدقة وأصبح لا مالك له. والصحيح عند يعني أكثر أهل العلم إنه طالما لم ينتقل الملك لم يصح فيه عقد، إن قلنا العقد باطل يبقى الملك لم ينتقل، يبقى المال ما زال على إيه؟ على ملك صاحبه، ولا بد أن يرد إليه وإن ضاعت المنفعة، والمنفعة وإن هو بذلها اختيار بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، ولكن تعذر أن يردها لأنها انتهت والمتعة حصلت وزال النفع المحرم هذا. لكن الشرع لم يجعل عقوبة مالية في الزنا حتى يعاقب هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. مثل ثمن الخمر والمخدرات، لما قلنا هذا عقد باطل مش محرم فقط، يبقى يترتب على ذلك أنه لا ينتقل الملك في ثمن المخدرات من البائع إلى الإيه؟ من المشتري إلى البائع. طب المخدرات هو أخذها وأكلها أو شربها أو أحرقها أو ضاعت منه، لا قيمة لها أصلا، فلا يصح العقد عليها، فيجب رده إلى صاحبه لو علم، وإذا عجز عن معرفته فليتصدق به في مصالح المسلمين. ولكن طالما قلنا أن العقد باطل فيفترق عن أن قلنا أن العقد محرم وصحيح. فهنا في هذه المسألة، مسألة النهي عن الشغار، إذا حققنا الوصف فهو ليس لأن المعقود عليها هذه المرأة فيها وصف يمنع العقد عليها، ولكن لأجل وصف ملازم، أو عند التصور الآخر إن هو ركن العقد وقع فيه ارتباطه بعقدين، التراضي لم يقع على أمر إلا في مقابل العقد الآخر، لم يقبل أن يزوجه ابنته إلا على أن يزوجه ابنته. فمن هنا كان التصور الصحيح في المسألة دي إن ده وصف لازم، إن هذا نهي عن هذا العقد لوصف لازم فيه، ليس نهي عنه لذاته كمهر الزانية ولا كالعقود على المحرمات كمن تزوج أحد محارمه، فإن ذلك باطل باتفاق، لا نزاع في ذلك. هذا بالنسبة إلى العقود، لكن هذا العقد الصحيح فيه البطلان، نكاح الشغار، ومع التحريم كما ذكرنا بلا نزاع. شيخ الإسلام بيقول في مهر الزانية وثمن الخمر ونحوها لا مالك له، خرج من ملك الدافع وأصبح لا مالك له. قواعد الشرع تقتضي أن الأملاك، إن الصحة والفساد مش مرتبطة بالمحرم، ممكن يكون في انفكاك في الجهة، أعني أقصد انفكاك ليس أنه انفكاك في الجهة في هذا الموضع، أعني أنه يمكن أن يكون أخذ المنفعة المحرمة وتاب إلى الله ولا عقوبة عليه في المال، فكونه بذل هذا المال في مقابل منفعة محرمة لا يلزم منه أن المال قد خرج عن ملكه إلى غير مالك، إلى غير صاحب. هذا المال ملوش صاحب، لا، الصحيح هو طالما حكمنا ببطلان العقد فلا يزال المال على ملك صاحبه. ها؟ نعم، هو ده الكلام، معنى كده شيخ الإسلام بيقول ما تردش. شيخ الإسلام بيرى في هذه المسألة إن العقود المحرمة كلها ولو باطلة لا يرد المال، سواء في بيع أو منفعة، سواء في بيع أو إيجار. يقول حلوان الكاهن ومهر البغي كلها تنفق في المصالح دون أن يكون، لكن الجمهور العلماء يقولوا لا، العقد باطل يرد المال إلى صاحبه، وصاحب المنفعة أنت اللي تحملت إفسادها، هو اللي بذلها ولا قيمة لها شرعا فلا عبرة بها، وهذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. يعني اللي اشترى من واحد مخدرات وبعد ما اتخذت المخدرات اتخنقهم وقالوا مش راضي يدفعوا تمنها، يبقى خلاص ما يدفعوش تمنها، لأن هو أفسدها ولم يكن لها قيمة أصلا، عشان يقولوا طب هات المخدرات، المخدرات ملهاش قيمة، والسجاير، السجاير كذلك ملهاش قيمة شرعا لأنها محرمة لذاتها، ما معلوم أنها هي بعينها محرمة فلا قيمة لها، والعمل في ذلك كله هيترتب على هذا الأمر، بخلاف لما يكون في وصف خارج من الأوصاف الخارجة عن الشيء، زي مثلا أن واحدة امرأة تزين امرأة أخرى تعلم أنها تتبرج، التزيين نفسه فعل مباح إذا كان لزوجها، وهو لا يوصف بالتحريم إلا إذا كان بقصد التبرج للرجال الأجانب، فإذا علمت ذلك أنها تتزين للرجال الأجانب فهذا وصف خارج عن عن العقد. نقول لها بعد ما انت أخذت المنفعة اللي أصلها مباح، نقول لها اعملي إيه انت، ولا تحجبي وانت خدي الفلوس انتفعي بيها، لأنها فلوسك. أما الرجل الذي يزين امرأة فالفعل نفسه فعل محرم، كونه يبص لشعرها ويقعد يحسنه ويحط إيده عليها ونحو ذلك، الفعل نفسه ده إيه؟ فعل محرم، لا يحل له شيء من هذا المال، ولا إن الملك إن الملك انتقل لبطلان العقد. فوالله أعلم وأعلم. ها؟ ما هو ده أيوة، المرأة اللي بتزين امرأة العقد هي ده أصبح محرم، ما هو فيش ده في التحريم لعلمها أنها تستعمله في الحرام، ولكن أصل المنفعة مباح. لكن هنا أصل المنفعة اللي هي إن الراجل يبصلها ويشوفها كده بقت جميلة ولا لأ، ويمارس بإيده بيده بعمله تزيين هذه المرأة، فمثل هذا الفعل محرم بذاته. ولذلك نقول إن هذا العمل الكوافير ماله محرم اللي هو الراجل، والمرأة ما عملها محرم لأجل الانفصال في هذه في هذا الجانب. نعود إلى مسألة نكاح الشغار. قال فعند الشافعي يقتضي إبطاله، النهي يقتضي الإبطال، وإن ده الراجح، وحكاه الخطبي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده، وده دليل على بطلانه عنده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. دي من باب أصل عند الإمام مالك رحمه الله في كثير من العقود من باب المصلحة، ينظر إلى أن بعد الدخول يقع فساد كبير في مسألة فسخ هذا العقد. الصحيح أنه طالما لم يصح لم يحل هذا الفرج، لم يصح هذا العقد، لو كان صحيحا لصح قبل الدخول. الأصل ده عند الإمام مالك في باب أبواب النكاح غالبا ما يستعمل، وليست الرواية ثابتة عنه فيه دائما قولا واحدا، بل ينقل عنه عدة روايات. إنه يقول بفسخ العقود الباطلة في النكاح قبل الدخول يعتبره كأنه باطل، فإذا دخل بها صح العقد، لا يلزم بالفسخ. القواعد تقتضي إنه إذا كان فاسد قبل العقد قبل الدخول فهو إيه؟ فاسد بعده، هذا لم يتزوج. طب المفاسد ندرأها إزاي؟ ندرأها بإن احنا هندرأ به الحد لأن شبهة، هنثبت به النسب لأنه شبهة، هنوجب به الصداق لأنه شبهة، لكن نقول لا تستمر في هذا الزواج الذي وقع باطلا. فيمكن إزالة المفاسد المترتبة على فسخ هذا العقد بإعطاء كل ذي حق حقه. هي كانت تظن أو كان يظن جواز هذا العقد فدخل بها بناء على ذلك، ولذلك فلهذا نقول هذا العقد مفسوخ بعد الدخول، لكن يثبت به النسب ويدرأ به الحد، كالزواج بدون ولي فإنه زواج باطل بنص الحديث، ومع ذلك يدرأ به الحد ويثبت به النسب ويجب به المهر المسمى، وهذا أصل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا كنكاح الزنا، كنكاح الزانية، كمهر الزانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن دخل كل أيها امرأة نكحت بغير إذن ليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر، إذن سمى مهر وأثبت أن هذا المهر لها وليس منهيا عنه كمهر الزانية كمهر البغي، وقال بما استحل من فرجها، فدل ذلك على أنه قد رآه حلالا ولم يأتيه حراما. ومن هنا كان إثبات النسب بمثل هذا النكاح الذي فيه شبهة، هو نكاح باطل أو وطئ بشبهة، ترتب عليه إثبات النسب وإثبات المهر ووجوب العدة. ولكن هل هي حيضة واحدة أم ثلاث حيضات؟ الجمهور على أنها كالنكاح الصحيح ثلاث حيضات، وذهب شيخ الإسلام إلى أنها تعد واحدة. فلو قلنا بفسخ هذا النكاح بعد الدخول، فسخ نكاح الشغار بعد الدخول، ماذا يجب فيه؟ قلنا زي ما قلنا يجب فيه الصداق بما استحل من فرجها، ويثبت به النسب ويدرأ به الحد، وتجب فيه العدة عند الجمهور ثلاث حيضات، ثلاث قروء، ثلاثة قروء، وعند شيخ الإسلام وهو الراجح من جهة الدليل حيضة واحدة لأنه الاستبراء الرحم. بعد أن تزول تنتهي فترة العدة، حتى لو كان هو معلوم أنها عدة منه هو من وطئه هو، إذا انتهت فترة العدة جاز أن يعقد عليها عقدا صحيحا مستقلا بمهر جديد، لأن هذا لا يوجد ما يحرم هذه المرأة عليه، لا يوجد ما يدل على تحريم هذه المرأة، المحرمات منصوص عليهن، وليس منها ما كان قد عقد عليها عقدا باطلا. وكذا المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها فإنه ليس فيها وصف يمنع من أن يعقد عليها عقدا صحيحا. بل إذا زنى بامرأة وانتهت عدتها من وطئه المحرم فإنه لا مانع حتى إذا تابت وتاب هو إلى الله عز وجل. من يقول بأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة المقصود به العقد يقول إذا ظلت على معصيتها فهناك وصف يمنع من العقد عليها وصف الإيه؟ الزنا، وليس لمجرد أنه زنى بها. إذا تابت إلى الله عز وجل زال الوصف المحرم، ومن هنا كان يجوز إذا تاب إلى الله وتابت إلى الله أن يتزوج زواجا صحيحا، والله أعلى وأعلم. لكن لابد من انتهاء العدة من الوطء المحرم أو الوطء بشبهة. ما قلنا فيه أنه فسخ، هل يعد إذا تزوجوا بعد ذلك ضمن الطلقات؟ لا يعد كذلك. الفسخ لا يكون إلا إذا كان بعقد باطل أو يعني خلع عند من يجعله فسخا، لا يعد من ضمن الطلقات. الفسخ إذا قلنا هو فسخ فلا يحسب طلقة. وأما إذا عد نكاحا صحيحا وقع فيه طلاق كما هو الصحيح في الخلع أنه طلاق، فلذلك يحسب ضمن الطلقات، والله أعلى وأعلم. نكاح الشغار لو تزوجها بعقد صحيح بعد ذلك لا يحسب الفسخ الأول، لا يحسب طلقة. زيها ما قلنا على سبيل المثال قبل ذلك، امرأة أو رجل أحدهما زوجان أحدهما سب الدين فانفسخ النكاح ثم عاد إلى الإسلام في فترة العدة في الطرف الآخر فعاد النكاح دون تجديد، فهل هذا يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا لأنه فسخ، والفسخ لا يعد من ضمن الطلقات الثلاث لأن الله قال الطلاق مرتين. الخلع على الصحيح تطليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها، سيأتي الكلام على الخلع إن شاء الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه طلاقا، والصحيح هو طلاق لأنه هو عقد كان ثابتا وتم بطلب من المرأة، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم طلاقا، وهو المبلغ الشرع عن الله عز وجل. فأيما كان فهو على أي حال فقد سمي طلاقا، فثبت فيه أحكام الطلاق وعد من ضمنها. قال في حكم نكاح الشغار في بطلانه، قال جماعة يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير. طبعاً قلنا نظر المسألة لماذا ينقل عن أحمد روايتين في ذلك، لأجل أنه وعن إسحاق أيضا لأجل أن هل هذا النهي لوصف لازم أو لوصف خارج أو في مقتضى العقد النهي عن الشيء عن هذا العقد لشيء في أركانه في ذاته، وأيضا لأن أحمد رحمه الله في رواية عنه في أن كل نهي يقتضي الفساد ولا يفرق بين ما كان فيه انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة، بينما كان عن نهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم أو وصف خارج لا يفرق بينها. وكما ذكرنا الاختلاف راجع إلى هذه المسألة، إذا قلنا بالراجح في هذا الباب والله أعلى وأعلم أن هذا النهي عن هذا العقد نهي عنه لوصف لازم لا ينفك عنه فيكون باطلا ولا يصحح بمهر المثل، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بل الشيخ ابن باز يجعل الشرط في الحديث المنقول في تعريف نافع ليس بلازم، بمعنى أنه لو سموا صداقا هل يصح هذا العقد؟ نقول الصحيح أنه إذا اشترط في نفس العقد زواج الأخرى ولو بصداق فإن ذلك يجعل التراضي غير حاصل، في أن ده عقد مستقل وده عقد مستقل، ده البضع في مقابل المهر وده البضع في مقابل المهر. لماذا أدخل الأمرين معا؟ لماذا أدخل العقدين معا؟ فدل ذلك على عدم جواز العقد كبايعتين في بيعة، وهذا هو الصحيح. والأغلب الأعم أن ذلك يكون فيه نوع محاباة في المهر، وأنه يسقط أو يتنازل أو يعني يتساهل في المهر لأجل إتمام العقد الآخر. وهذا من رفع شأن المرأة، هذا النهي في الإسلام عن الشغار لرفع شأن المرأة، وأن لا يكون بضعها في مقابل بضع امرأة أخرى، وأن لا تكون يعني ينتفع وليها بمنفعتها الحقيقية التي هي تملكها هي دون غيرها. ولذلك المهر حق للمرأة خالص، لا يجوز أن ينتفع به الولي إلا إذا وهبت هي لوليها، لكن أن يجعل هذا الأمر يعني فرجها في مقابل يعني منفعة أخرى في مقابل فرج آخر، فهذا فيه إهانة عظيمة للمرأة لا يجوز، ولذلك نهى الشرع عنه وأبطله على الصحيح. قال: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، إذا كان يجعل عقدا في عقد زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي، حتى الأمة زوجني أختك على أن تزوجني أختك، هل يلزم الصيغة في ذلك؟ بمعنى إذا عقد العقدين منفصلين وكل منهم في مقابل صداق، ولكنهم في الحقيقة متواطئون، في حقيقة الأمر متفقين أن هذا شرط في هذا، ولذلك تجد هذا يقع في كثير من الأحوال، إذا طلق امرأته يطلق الآخر أخته، يقول له هتطلق دي هتطلق أختك، وكأن هذا هو مع أن اللي بيكتب عندنا أن اللي ده عقد مستقل وده عقد مستقل. الصحيح أن العقود مبناها على المقاصد، وبالتالي لو جعل الصيغة مستقلة لكن حقيقة العقد فيه التزام أن هذا الزواج شرط فيه هذا الآخر بالتواطؤ والاتفاق السابق، فهذا يجعل العقد باطلا حتى وإن كانت صورته وصيغته صيغة صحيحة. فهذا نوع من التحايل، المتفق عليه في هذا أن يقول زوجني على أن أزوجك، زوجتك أختي وقبلت زواج أختك في نفس العقد بنفس الصيغة، ولكن طالما الصحيح أنه طالما فيه تواطؤ أن وإن لم تكن الصيغة يعني مشترط فيها لكن الاشتراط حاصل وهناك اتفاق على الاشتراط بطل العقد وإن كانت صورته صورة صحيحة. الشافعي وأبو حنيفة يقولان بصحة العقد طالما لم يكن فيه الاشتراط، لأن الحنفية والشافعية يقولون مباني العقود على أو أصل العقود على المباني دون المقاصد، يقول المبنى اللي هو الصيغة بتاعت العقد، لذلك يصححون زواج التحليل إذا كان غير مشترط، يعني تزوج امرأة صيغة الزواج ليس فيها على أن تطلقها بعد الدخول، يقول تزوج ولكن في تواطؤ على هذا الأمر، في اتفاق إنه هو هيتزوجها يوما واحدا وبعد الدخول يطلقها، عند أحمد ومالك أن هذا عقد باطل ومحرم، وعند الشافعي أنه عقد صحيح لأنه نظر إلى الصيغة دون أن ينظر إلى المقصد، والصحيح أن العبرة بالمقاصد، إلا أنه قد يضاف إلى بعض العقود بالإضافة إلى المقصد المبنى واللفظ. فعلى سبيل المثال عقد النكاح لابد فيه من ألفاظ، لابد فيه من ألفاظ تدل على النكاح، ولا تصح بألفاظ مثلا الإجارة ولا بألفاظ البيع. فتوسع شيخ الإسلام حتى قال كل ما عده الناس نكاحا، على أي الأحوال لن يكون توسعا، لأن الناس لا يعدون نكاحا إلا لفظ النكاح والتزويج والهبة على اختلاف، لكن لا يقول بعتك ابنتي ولا أجرتك ابنتي، لو قال ذلك عند الجميع يرون هذا أمرا باطلا ليس بزواج. وأما المالكية والحنابلة الذين عندهم المقاصد هي المعتمدة، لكنهم في أمر الزواج يقررون أنه لابد من مراعاة الألفاظ في أمر الزواج خصوصا إذا كان الشرع قد اعتبر ذلك. لا يصح الزواج بالمعاطاة عند عامة أهل العلم بالمعاطاة، يعني بأنه يسلموها له كده في الفرح، عملوا فرح وما قالوش صيغة. يقع هذا في بعض الأحوال، نسيوا يقولوا الصيغة في البلاد التي ليس فيها توفيق، في القبائل العربية وفي بعض القرى ونحو ذلك لا يكون هناك تمام بتوثيق صيغة، يعملوا حفلة وبعد الحفلة الرجل يأخذ عروسته ينصرف دون أن يقع إيه؟ عقد. زي ما أنت بتروح تشتري العيش بالمعاطاة، بتروح جاي الرجل عطيله 50 قرش يديك 10 ترغيفة وأنت ساكت، ولا تعمل عقد لفظي في هذا الأمر. فهذا العقد بالمعاطاة لا يصح في الزواج، الزواج عقد شكلي بمعنى الشرع اشترط فيه الألفاظ. والدليل على ذلك أنه لم يقع في يعني زمن التشريع عقد إلا بذلك، ولم يزل المسلمون يشترطون ذلك، وعامتهم لا يرون تزويجا إلا بالألفاظ الصريحة الدالة على ذلك. إذا وقع هذا الزواج بالمعاطاة وقع زواجا باطلا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل ما وعند الظاهرية كذلك، ولكن يقع يكون هذا نتيجة الجهل وطئا بشبهة يدرأ به الحد ويثبت به النسب ويجب به المسمى إذا كان قد دخل بها ويفارقها. الدليل في أن العقود مبناها على المقاصد، إنما الأعمال بالنيات، هذا من ضمن أدلة القائلين بأن العقود مبنية على المقاصد دون الألفاظ، لكن إلا أن يشترط الشرع الألفاظ، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما زوج لم يزوج قط بمعاطاة، وإنما زوج بألفاظ، زوجتكها بما معك من القرآن، أنكحتكها بما معك من القرآن، وإنما في أمر واحد فقط، وهو أن يكون الرجل يعتق أمته ويجعل صداقها مهرها، عتقها صداقها، فهذا الذي يصح فيه ذلك بنيته والله أعلم. وعند بعض أهل العلم يشترط أن يتلفظ بذلك. الوطء بشبهة لابد أن تنتهي فيه العدة قبل أن يعقد عليها عقدا جديدا. قال: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت، والله أعلم. ده كلام الشافعية اللي بيقولوا لابد تكون الصيغة كده. المالكية والحنبلة يقولوا إيه؟ يقولوا قال له زوجتك ابنتي على زوجتك ابنتي، قال له قبلت. زوجتك ابنتي تاني قال له كده قبلت، وهم متفقين ان هذا الامر ايه؟ مشترط بعضه في بعض. هذا نوع من التواطؤ والحيلة والحيل الباطلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فكونهم غيروا الصيغة مع بقاء المقصود، وهو ان بضع هذه في مقابل بضع الاخرى، فهذا لا يحل العقد ولا يصححه في اصح اقوال العلماء، في الصحيح من اقوال العلماء. لا، هي بضع، بضعها يعني فرجها في مقابل فرج الاخرى في الصداق. كما ذكرنا اذا وقع التلازم ولو سموا صداقا، فالصحيح انه شغار ايضا. اذا قال له زوجني ابنتك على مهر كذا، على أن تزوجني بنتك على مهر كذا، لكان هذا أيضا عقدا داخلا في النهي. وفي رسالة للشيخ ابن باز في هذا المعنى رسالة قيمة لمن ينتفع بها. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال: إن أحق الشروط، قال الشروط. قال: باب الوفاء بالشرط في النكاح. قال الشافعي وأكثر العلماء أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. عايز يقول الشروط دي كلها التي هي من مقتضى العقد، التي تكون من مقتضى دون اشتراط هذه الأمور واجبة، فيجعل هذه الشروط هي التي يجب أن يوفى بها. يقول: وأما شرط ما يخالف مقتضاه، ما اقتضاه العقد، ما أوجبه العقد، ما قصد به العقد أن يتحقق، يقول في شروط تنافي ذلك، كشرط أن لا يقسم لها. هو أصل الزواج ما المقصود فيه؟ السكن والمودة والرحمة التي تحصل بسبب السكن والمعاشرة، هذا مقصود الأمر. فإذا اشترط أن لا يقسم لها، بمعنى أنه من حقه أنه ما يجيلهاش أبدا، فهذا مناف لمقتضى العقد. يقول: ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا، لحديث: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. هذه المسألة فيها تفصيل لابد من معرفته، التفصيل الذي ذكره الإمام النووي هنا حقيقة فيه قصور في العرض، وهو أن الشروط أنواع، منها ما ينافي مقتضى العقد، ومنها ما هو من مقتضيات العقد، ومنها ما ينافي إطلاقه ولا ينافي مقتضاه. العقد إذا أطلق فالأصل فيه أنه لا يلزم فيه شيء آخر غير ما اتفق عليه، لم يذكر هذا الأمر، ولكن مقاصده متحققة. في فرق بين ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي إطلاق العقد، فكلام الإمام أحمد ليس أنه يقول يجب الوفاء بالشروط مطلقا، لا، يقول أحمد بوجوب الوفاء بشروط تنافي مقتضى العقد، كأن لا يقسم لها، ولا ينفق عليها، أن لا يعاشرها، يشترط عليه أن أنت جوزي على الورق مثلا، وأن أنت ما تقربش مني، عايزني كده أنا ماشي ونتوارث مثلا ونحو ذلك. أو يقول، أو بعضهم يقولوا احنا نتجوز بس بشرط كل واحد فلوسه لوحده، لو مت ما تورثنيش وانت ما تورث وانا ما ورثكش. وهذا يقع عند بعض الناس، يكونوا عايزين يعملوا اتفاق ان هم بعد ما اتجوزوا عندهم عيال، فكل واحد عنده مال، يخايفين ان هم لو اتجوز ابوهم يروح ماله ليه للمرأة الجديدة، وهو كذلك بالعكس، فيقول خلاص نتفق ان كل واحد ميراثه مالوش نخش فيه التاني. هذا منافي لمقتضى عقد الزوجية، لان في رابطة تكونت الشرع قد جعلها رابطة لا تنفصل اذا حصل الموت، بناء على ذلك لابد من احكام مترتبة عليها، كما ذكرنا من احكام ان هو يقول ان لا يعاشرها، ان لا ينفق عليها، ده مقتضى العقد، هذا مقتضى عقد الزوجية ان تبقى في منزله، لان ده هو الذي يمكن المعاشرة، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. فلو اشترطوا ما ينافي مقتضى العقد، إنها تخرج متى شاءت ولا تسكن في بيته، هذا الأمر منافي لمقتضى العقد، بخلاف ما إذا اشترط شروطا لا تنافي مقتضى العقد ولكن تنافي إطلاق العقد، يعني مسألة أن تسكن في بلدها أو في غير بلدها، إذا أطلق العقد فإطلاقه يقتضي أن المرأة تسكن حيث سكن زوجها، هذا لأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يسافر بها يسافر بها، ينقلها من مسكن إلى مسكن فليكن كذلك، تنتقل معه طالما مسكن بالمعروف، يتزوج عليها أو يتسرى عليها، هذا إطلاق العقد يقتضي أنه له أن يفعل ذلك. إذا اشترطت المرأة شرطا لمصلحتها لا ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد كما ذكرنا أن تلزم البيت ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، حتلتزم بذلك، ولكن اشترطت عليه منفعة أن لا يسافر بها خارج هذا البلد، لأن لها مصلحة في بقائها في هذا البلد، كأن تراعي مثلا أولادها القريبين منها من غيره مثلا. اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها لأنها لا تطيق أن يكون لها ضرة ولا تريد أن تبقى أياما بغير زوجها. فمثل هذا في الحقيقة لا ينافي مقتضى العقد، لأنه لم تمنعه من الاستمتاع، لم تمنعه من الاستمتاع بها، ولم يشترط هو أيضا مثلا على سبيل المثال أن لا ينفق عليها، يقول لها أنا أتجوزك اللي يسموه زواج الايه المسيار ده، اللي هو يخش عليها دون أن يقسم لها، وده كثيرا ما يقع في الزواج الثاني خصوصا إذا تزوج بدون موافقة الأولى ويشترط أن لا يقسم لها، والقسم عماده الليل، ما يقول لها مش حبات عندك أنا هجيلك بالنهار. هذا الشرط شرط لا يجوز كاشتراط. إذا هي تنازلت وأسقطت الحق فنعم فلها ذلك، لكن لها أن ترجع ما تشاءت، لأن هذا اشتراط كشرط لا يجوز. زي بالضبط كده لو واحد اشترط إن هو 10 جنيه هتديها لي 12، الشرط ده إيه؟ ربوي، مش كده؟ لو هو جاي سددها 12 من نفسه مش هنمنعه، نقول له احسن الناس احسنهم قضاء، يجوز ان هو يسدد 10 12. لو واحد منهم اشترط سواء ده او ده ما يقولوش طب سلفني 10 وانا حدهم لك 12، زي ما تقول له تزوجني وانا مش حقيقي مش هطلق، يعني على هذا الشرط قول لها انت مشترطه، انت مشترطه ان انا ما اجيلكيش الا بالنهار. لا، الاشتراط لا يجوز. انت اشترطت على نفسك سواء اشترط ده ولا ده، لا يجوز هذا الشرط، شرط منافي لمقتضى العقد، لان العقد قلنا مبني على سكن ولزوم البيت ومعاشره، فدي مقاصد الاصليه من العقد، فكون يشترط ما ينافيها ده امر لا يجوز عند هؤلاء، وعند من يقول بوجوب الوفاء بهذه الشروط، وعند من يقول لا يجب الوفاء ولا يجوز الوفاء. اما كما ما ذكرنا من انه يشترط لها الا يتزوج عليها او الا يتسر عليها، هو هينفق وهيسكن وهي تسلم نفسها وتبقى في بيته او لا يسافر بها كما ذكرنا، فهذا لها مصلحة فيه، وهو يلزمه ان يفي لها بهذه المصلحة على صعيد دل. الامام احمد وجماعة قالوا بوجوب الوفاء بمثل هذا الشرط، الشرط المنافي للاطلاق، لانه هو لو ما ذكروهش يبقى الاصل انه يروح يتجوز زي ما هو عايز، الاصل انه هو يسكنها حيث سكن ينتقل بها حيث انتقل. وأما إذا شرطت ذلك فهذا لا ينافي مقتضاه ولكن ينافي إطلاقه. والصحيح إنه طالما دخل في عموم إن أحق ما وفيتم به، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فهذا عموم، ده يعارض عموم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نقول طب نرجح أنه أيهما؟ نقول لا، الصحيح إن كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله، وهذا من الشروط التي في شرع الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه، فنقوم نقول لا، ده الحقيقة أن لا ينطبق على هذا أنه شرط ليس في كتاب الله، خصوصا مع حديث فاطمة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج بنت أبي جهل، هذا في زواج فاطمة، فلأن هذا كان شرطا عرفيا بين علي رضي الله عنه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الشرط اللفظي في تلك الحالة الشرط اللفظي أصرح، لكن كان هذا شرطا عرفيا اقتضى أن لا يؤذي فاطمة بمثل هذا، فإذا آذاها بالزواج عليها من ابنة أبي جهل، بل علي لم يتزوج بعد هذا على فاطمة قط إلى أن ماتت تزوج بعدها، فهذا دليل على أن ترجيح عموم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم في الفروج على عموم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كما ذكرنا المتفق على منعه الشروط التي تنافي مقتضى العقد، التي تنافي مقتضى العقد أن لا يقسم لها، أما لا يتسرع عليها ولا ينفق، لا يتسرع عليها ليس منافيا لمقتضى العقد لكن منافي لإيه؟ لإطلاق العقد. ده العقد هي بتسلم نفسها وهو بينفق عليها، لا ينفق عليها ده منافي لمقتضى العقد، يقولوا مش هيصرف، لا ده أصل العقد بيقتضي أنها محبوسة في بيته وهو يلزمه النفقة والسكنة، يقول لا لن أسكن، لا دخل لي بالسكن، لا دخل لي بالنفقة، الشرط ده باطل ولا يجب الوفاء به. إذا هي تنازلت فمن حقها أن تتراجع في أي وقت إذا وصح العقد ولم يجب الوفاء بهذا الشرط. ها؟ لا ده قصدك سودة؟ سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وهبت المرأة يومها لضرتها جائز ومن حقها أن ترجع، ليس هذا كالكلب يعود في قيئه. الكلب الذي يعود في قيئه أنها تقول له هات الأديم، يبقى الماء أنها ترجع في هبتها تقول له أنا بقالي سنة بوهب لها اليوم بتاعي، وفي لي بقى سنة كمان، أنا إيه أنا رجعت في كلامي، توفي لي سنة كاملة تذهب لي ولا تذهب له، يبقى كده ليس لها ذلك وليس من حقها، لكن حقها تقول له اللي جاي ان انا اطالب بالقسم. ولذلك اي واحدة تتزوج رجل على ذلك يبقى قلنا الاشتراط نفسه باطل ولا يجوز ومحرم انه يتفق على هذا الشرط كشرط، هي تنازلت من نفسها بدون اشتراط يبقى معروف ان ده ليس شرطا من حقها ان تطالب. زي ما قلنا الربا لو الرجل اشترطه على نفسه يبقى محرم، لكن لو هو اللي دفع زيادة خلاص، لو اشترط على نفسه يقول له هات 10 وحدهم لك 12 يبقى ربا محرم والشرط محرم، لكن قال له هات 10 وحدهم لك 10 قال له حاضر، ولما جه اداله ال 10 عطاهم له ايه 12، فيبقى فيش اشتراط. فلما بقى ده عجز الكثيرين من الازواج في امر الزواج الثاني ان هو يخبر الزوجة الاولى، يقوم يقول لها طب هتفق معاك على اتفاق وهي تقبل على ذلك، مع ان ده قلنا اشتراط ايه لا يجوز انه يشترطه ان هو ما لا يقسم لها، ثم بعد ذلك اذا طالبته قال لها ما انت متفقين هترجعي في كلامك هطلقك، وهي من حقها ان ترجع، وهو لا شك انه من حقها ان تطلق، ولكن يبقى الطلاق ثاني من جهتي هو، يبقى يعطيها كافه الحقوق. لا ده عند الاثنين، عند القائلين بوجوب الوفاء او عدم وجوب الوفاء لا يلزم من ذلك بطلان العقد، لان ده وصف خارج، وخصوصا انه ما وردش نهي صريح عنه، ما وردش نهي صريح بل اقصى ما فيه بطلان الشرط. وبالتالي فالفريقان اللي بيقول يجب الوفاء بمثل هذا الشرط، ان لا يسافر بها، ان لا يتسرع عليها، ان لا يتزوج عليها، فهذا الامر اللي بيقوله بيقول يبطل الشرط، وهما اشترطوا اللي بيقول لا يجب الوفاء بهذه الشروط يصحح العقد ويبطل الشرط، واللي بيقول يجب الوفاء بهذه الشروط يبقى يصحح العقد بالاولى. اللي متفقين على عدم جوازه ان هو زي ما قلنا لا ينفق عليها، لا يسكنها، لا يلزمها استئذانه في الخروج، لا تبقى في بيته، لا تمكنه من نفسها، دي شروط منافيه لايه؟ لمقتضى العقد. العقد اقتضى مناف منفعه معينه تبذل، يجعل هذا الامر منافي له تماما، ان هي نفسها تخرج متى ما تشاء. طب هو افترض انه عايزها دلوقتي، اذا اراد ما هو حقه من معاشرتها وهي مش عايزه لانها خرجت وسابته، ده اذا كان هي ملعونه اذا دعاها الى فراشي فامتنعت، ده اشد من ذلك انها تخرج من ايه، هي منفعتها على بعضها تخرج دون استئذان. فكون يبقى في اشتراط على ذلك، زي كتير جدا من الناس يشترط على العريس يقول له بس هي هتشتغل هتخرج في الشغل وملكش تمنحها. ها؟ هذا الامر اللي بيكتبوه في العقد ده شرط منافي لمقتضى العقد، لان مقتضى العقد ان تسكن في بيته، وليس هذا مما يقول الامام احمد بوجوب الوفاء به، ملوش يمنعها من العمل. فين بقى؟ خياطه في بيتها مثلا، ماشي كده، تطبخ اكل وتبيعه، ليس له ان يمنعها من شيء فيما تملكه في بيته، طالما ما نالتوش منافعها، ما هي عايزه متى اراد ان يعشرها عشرها ولازمه للبيت، تغزل حاجه تخيط حاجه ملوش انه يمنعها، فهذا امر اخر. لكن الخروج من المنزل دون اذنه، وان هو من الاول كده متى شاءت خرجت، هذا منافي لمقتضى العقد. مقتضى عقد الزوجية ملازمة المسكن وتسليم نفسها، يفترض خلاف الاثنين دول يبقى منافي لمقتضى. لو واحد على سبيل المثال من ضمن الشروط المنافية لمقتضى العقد اشتراط عدم العشرة بالمعروف، مشاكل بتحصل، يقول له عايزة تيجي تتضرب بالجزمة وتتشتم وهي تبقى قاعدة كده، عايزة عاجبها كده، ما عاجبها مش عاجبها خلاص، يبقى نقول ده ايه ده بيشترط عدم العشرة بالمعروف، بيشترط ان هو يضربها بغير سبب ويهينها بغير سبب ويسبها بغير سبب وبغير حق، يعني يسبها بسبب غير جائز شرعا اصلا، ويقول لا هي كده وانا متفق على كده، واذا كان الامر على ذلك. طبعا هم لما الكلام ده بيكونوا اتخانقوا كتير، يعني مش واحد لسه في اول جوازه، لكن ممكن يكونوا طلقهم وعايزين يرجعوهم، فواحد يشترط هذه الشروط مثل هذه الاهانات مثلا، ويشترط عليها مثلا يعني انواع من الايه من المخالفه للايه للعشره المعروفه، زي ما قلنا الانفاق والكسوه والسكنة والتقصير في الحقوق، يشترط ان هو ملوش ليس عليه ذلك، يشترط انه له ان يقصر في حقوقها. لا، ده شرط منافي لمقتضى الايه العقد، لان اصل العقد ده مبني على عشره بالمعروف من جهتي، وزي ما قلنا تسليم نفسها والبقاء في بيته. شرط عدم انجاب الاطفال شرط منافي لمقتضى العقد، شرط باطل ومحرم ولو لمده محدده. الولد حق للطرفين من ما يخلقه الله عز وجل، فاشتراط العزل، اشتراط العزل منه او منها اشتراط امر مكروه منافي للمنافع المترتبه على هذا العقد، لان الاطفال من حقها ومن حقه هو ايضا. فكون تقول له انا هنتجوز بس انا عندي عيال وانا مش عايز عيال، او يتجوز هو يقول انا عندي عيال وهم كبار والفلوس ما كفياهم، ولو جه عيل ما هيبقى هيشاركهم في الميراث، ما فيش عيال، لو جبت عيال هطلقك، مثل هذا الاشتراط شرطه ايه باطل، لا يجوز، ده منافي لمقتضى العقد. ورغبتهم بقى دي حاجه مش مشترطه، احنا قلنا ان هم الاثنين متوافقين على العزل، خلاص بقى دخل في حكم العزل اللي هنتكلم عليه بعدين، ان ده يبقى مكروه وليس بمحرم، وقد يكون جائزا اذا كان فيه ضرر على المراه من العشره مثل المرض. اما ان هم يشترطوا على بعض زي ما قلنا، اهي الراجل بيقول له هات 10 وهرجعها لك 10، وهو رجع له 12 جزاه الله خير، يجوز ياخدها ال 12 يجوز، لكن لو قال له هات ال 10 ورجعهم لك 12، او قال له هديك 10 وانت ترجعهم لي 12، يبقى هنا وقع الامر على الاشتراط. فهما بيتجوزوا يقولوا مش هنخلف عيال، وشرط ان ما نخلفش عيال، والا يبقى اخر يوم بيننا وبين بعض، ده شرط محرم، الاشتراط ده شرط باطل لا يجوز، لانه منافي لمقتضى عقد الزوجيه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، الله الذي يجعله سبحانه وتعالى. يبقى انت ده مقتضى عقد الزواج، ده ان يترتب عليه ايه تناكحوا ايه تناسلوا تكاثروا، ده دي من مقاصد العقد نفسه، مقاصد عقد الزواج ان يحصل تكاثر وتناسل، فانت تشترط ما ينافي مقتضى العقد، فده منافي لمقتضى العقد مش منافي لاطلاقه، منافي لاطلاقه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو لا يسافر بها، لا يخرجها مثلا من بلدها او من مسكن معين هي لها مصلحه فيه، زي ما قلنا رعايه اولادها القريبين منها، او ان لا يتزوج عليها لا يتسرع عليها، هي دي الشروط التي تنافي ايه اطلاق العقد، لو سكت عنها لما وجبت، ولكن لا تنافي مقتضاه اللي هي المقاصد المقصوده من عقد النكاح. شرط خدمه غير الزوج شرط ليس واجبا عليها، وهذا لا يصح مهما ارادت ان تلغي هذه الخدمه انها تخدم ابو امه، هذا الشرط هذا تطوع منها، متى شاءت ان تتوقف عنه توقفت، ولو كان ليس لها له ان يلتزم باستمرار هذا الامر، ده تطوع منها محض، الزام ليس بما ليس بواجب ليس لا يجوز. هي احنا قلنا مش حتى لو التزمت، هي ده تطوع منها مبدئيا، اذا كان الجمهور يقول لا يلزمها خدمته، هو الجمهور يقول لا يلزمها ان تخدمها، هو اللي يجيب لها خدام، بس طبعا ده مرجوح عشان الاخوات ما انه قول الجمهور، يعني لانه مرجوح ان يجب على المرأة ان تخدم زوجها على الصحيح، وهي تخدم زوجها واولادها وهذا من المعروف، اما ان هي تخدم غير الزوج كابنائه من غيرها او ابيه وامي او نحو ذلك فهو تطوع محض، لا يختلف العلماء في ذلك. الله، لا هو ليس لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضاه فعلا، ولو شرط ابتداء بس بنقول ما يلزمش ان هو يوفي بيه، ما يلزمش انها توفي بيه، ما على خير احد ما يلزمش انها توفي بيه، انه تطوع محض، تطوع صحيح ولا ينافي إطلاق العقد فعلا، ولكن يلزمها بما ليس بلازم من حقها أن تترك. زي لو قال لها هنصلي كل يوم بالليل 8 ركعات، ده اتفاق بيننا ماشي كده، وجات هي نامت يوم، يقول لها انت ليس محرم على ان يصبح هذا الامر واجبا عليها حيث انه اشترطه في عقد النكاح. الفرق النفل يصبح فريضه بذلك. لو قال لها انت ما بتصليش النوافل ليه؟ احنا متفقين نصلي النوافل، متفقين تقري قران، هذا لا يجعل هذا المستحب واجبا عليها بمثل ذلك، وليس له ان يلزمها بهذا الامر علشان هي لها مصلحه في ذلك. لا ده هو مصلحه لغيره، شرط التكميل التعليم وهي في البيت ماشي، يشترط تكميل التعليم بأن تخرج بغير إذنه لا، يبقى لو شرط لهم ذلك وخالف لم يكن عليه حرج. ما احنا لسه قايلينه دلوقتي حالا، الله، شرط العمل لسه بنتكلم دلوقتي انه تخرج من بيته بغير إذنه لا يجوز. يقول لها ايه؟ هو اللي اشترط عليها انها تقف عن الكلية، وهم شرطين عليه لازم يكمل التعليم. خروج المرأة بدون إذن زوجها شرط منافي لمقتضى العقد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نستكمل هذا الدرس بعد العيد إن شاء الله إن أبقانا الله عز وجل. أنا ده 26-27 بقى حاجات عدت. بعض الأخوات يشترطن على أزواجهن أن لا يتزوجوا عليهن، أي تشترط المرأة على زوجها عدم التعدد، هل هذا ينافي مقتضى العقد؟ قلنا ده لا ينافي مقتضى ولكن ينافي إطلاقه، ويؤيده حديث فاطمة عندما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، زوجتي اشترطت علي أن تعيش في بلدها وهي في محافظة وأنا في محافظة أخرى، فوافقت ولكن بعد مدة وعيشها في بلدي ثم ترجع إلى بلدها، ثم بان لي بعد ذلك مصلحة في أن أعيش في بلدي، يجب أن تفي لها بشرطها لأن لها مصلحة في ذلك. هنتكلم عليه فيما يجي بقى. القسم لا يصح إلا بليل، هل هذا بمقتضى الشرع أم مقتضى اللغة أم العرف؟ العرف الشرعي هذا اتفاق أهل العلم أن القسم عماده الليل، مش لا يصح إلا بليل، القسم عماده الليل أن يبيت عندها، فلأن الليل هو مقتضى السكن، العرف الشرعي الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء، يقول حسب الحاجة بين الزوجين، يعني يقسم الـ 24 ساعة على مزاجه، لا لابد من المبيت ليلا، لأن السكن الذي ذكره الله عز وجل، الله قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيه لتسكنوا عليها، والله جعل لكم الليل سكنا، فالسكن أساسه ليه؟ الليل. فالكلام العلماء مأخوذ من دلالة القرآن. زي ما تيجي النهار تابع لليل في القسم، والموضوع القسم هيأتي بالتفصيل، النهار تابع لليل في القسم يعني الليلة بتاعت امرأة النهار اللي بعديها لها أيضا إلى أن ينتهي، تبدأ المغرب يروح للدنيا، لكن مش إن هو يجعل النهار لواحدة والليل الأخرى. حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها طلاق ضرتها الأخرى، أعوذ بالله، هذا الصداق يقع صداقا باطلا وعملا محرما. وهنا الظاهر فيه والله أعلى وأعلم أنه لو اشترط ذلك العقد في يعني اتفق على ذلك تواطؤا أو لفظا أن هذا العقد أحد أركانه المقابل فيه مقابل محرم باطل ومنهي عنه، فالظاهر أنه يبطل والله أعلم. الأمور المختلف في حلها وحرمتها بضوابط، في حرمتها أو حلها بضوابط، مثل التصوير الفوتوغرافي الذي تجيز، ما الحكم في الأجرة على هذا التصوير؟ في الحالة التي يجوز فيها على قول البعض تكون الأجرة حلال، وفي الحالة التي يحرم فيها تكون الأجرة محرمة. هل إذا قامت الأخوات بعمل كوافير إسلامي جاز لهن ذلك؟ الكوافير الإسلامي اللي هو كوافير للمحجبات والمنقبات دون ارتكاب المنكرات داخل الكوافير ده، يعني على سبيل المثال من ضمن المنكرات نمص الحواجب، فالنمص عمل محرم، أخذ الأجر عليه محرم. من ضمن ذلك كشف العورة لإزالة الشعر، لكن ده عمل محرم، ولكن هو ده يبقى فيه نظر في استحقاق الأجر أم لا، إن هو ليس مقصودا كشف العورة. لكن الأقرب والله أعلم أنه زي الرجل الذي يعمل الكوافير، إن ده منفعة محرمة. هل نكاح المحارم حرام أم كفر وردة؟ هو محرم بلا تردد، وأما إذا استحل فرجها بعقد نكاح فالصحيح أنه كفر ورد، لا نزاع في التحريم، لأن الله قال حرمت عليكم، فالقرآن نص على إيه؟ على التحريم. المشكلة في الزواج إذا تزوجها بعقد، فالعقد يراد به الاستحلال، ولذا كان عقده على محرم من محارمه استحلال لفرجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكونوا يسميه عقد ويقول تزوجت ما يقولش زنيت، فهذا الصحيح فيه أنه ردة. بعض العلماء يجعله محرما يجب قتله، الصحيح أنه ردة عن الإسلام، وكونه سماه زواجا ونكاحا وليس زنا وسفاحا فهذا يترتب عليه ردة. زي لو واحدة وهي تعلم تزوجت نصرانيا، ما قلناش زانت بنصراني، لا دي راحت الكنيسة ولا واحد يهودي وراحت المعبد وتزوجت هناك وسموه زواج وعملوا مراسم زواج، وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج كافرا، يبقى ده استحلال لما حرم الله. يبقى بس بقى مسألة الجهل بهذه المسألة، أن بعض المحارم قد لا يدري الشخص أن ذلك إيه من المحرمات، فإذا كان الأمر كذلك فجائز الجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها، هذا مما يعلمه أهل العلم، فلو جمع بين امرأتين بعقد على كل منهما وبينهما صارت يعني أخوة، بينهم علاقة الأخوة أو نحو ذلك، أو بنت أختها أو بنت أخيها أو نحو ذلك، فهذا ينظر في الجهل فيه. ها؟ متصور في عصرنا بنقول نادر جدا، لا يكاد يتصور، لكن قد يتصور في بعض البلاد مش عندنا. يمكن أن نتصور ما سأت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في بلاد أفريقيا وأوروبا وغير بلاد الإسلامية. يقول رجل يقول طلقت امرأتي مرة في طهر ومرة في حيض ومرة في نفاس، يقول قلت لها أنت طالق في كل مرة، سألت شيخ في مسجد فقال لي كفر كفارة يمين وأطع بستين مسكين، ونعوذ بالله من ذلك الضلال. والله كلام عجيب لا قائل به بالمرة، ولا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ما فيهوش كفارة يمين، ماله مال اليمين، يقول لها أنت طالق، ده ليس كفارة، يا إما طلاق باطل وده قول باطل، يا إما طلاق واقع، لكن مسألة إن هو بيبقى فيه كفارة يمين ويقول له أنت 60 مسكين، طب وده كفارة يمين ما فيهوش 60 مسكين ولا هو في حكم الظهار، فمشايخ الضلال لا يجوز استفتاؤهم ولا عبرة بفتواهم. لكن لو قال له هو إن دي طلاق غير واقع عشان هو طلاق بدعي، فهذا قول قد أعذر قائله وأفتي ببطلان هذا القول، نقول ببطلان هذا القول إنه خلاف النص الصريح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام هي واحدة ولمره فليراجعها، والمراجعة تحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وهما على عين والرأس، لكن قولهما هذا قول مخالف نص الحديث، وهو إذا كان ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هي واحدة فلا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمادهما على حديث مسلم أنه طلقها أنه أمره عندما حديث أبو الزبير عن جابر أنه حين طلق ابن عمر امرأته في الحيض أنه أمره أن يرجعها ولم يرد ولم يحسبها شيئا أو لم يعتبرها شيئا، لم يعتبر هذا الحديث فيه احتمال أو أنا فيه مقال فيه إسنادي، ولو صح وهو صحيح إن شاء الله، لكن ليس هذا الضمير عائدا على الطلقة بل عائد على الحيضة التي وقعت فيها الطلقة، فهي لا تحسب شيئا في العدة، وليس أنها ليست محسوبة أصلا، خصوصا أن ابن عمر صاحب القصة الفتوى عنه بوقوع الطلاق في الحيض أصح بأصح الطرق، لا يشك أحد أن ابن عمر يفتي بوقوع الطلاق في الحيض وهو صاحب القصة، فكيف تقول أن ابن عمر هو الذي يعني احتسبها وهو أدرى الناس بذلك، فضلا كما ذكرنا عن أن الحديث قد ثبت بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يا وحدة، صححه ابن حجر، صححه الشيخ الألباني، صححه ابن السكن. دي مسألة تانية، الطلاق المعلق حاجة تانية، اللي هي إن فعلت كذا فأنت طالق، أنت طالق إن خرجتي، إذا حدث كذا فكذا، ده هو الطلاق المعلق اللي لما يجي معاده إن شاء الله نتكلم فيه الراجع فيه إن عليك كفارة اليمين. لكن إن هي يقول لها أنت طالق باللفظ الصريح، ده ينظر بقى إذا كان مجنون ساعتها، لا في غضب قد زال عقله بالكلية، هذا هو اللي يبحث فيه في سقوط التكليف عنه ساعتها. أما إن هو يكون مش واقع عشان هو طلق في حيض فهذا كلام باطل. ليه يا شيخ في كفارة اليمين يا شيخ؟ أنهون ده؟ ما احنا بقولت لك لما يجي وقتها هنتكلم فيها. في اللي فيه كفارة يمين ده لأنه بمنزلة النذر، لفتوى الصحابة رضي الله عنهم في من قالت امرأتي، في من قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأتي، فهذا عتق صريح لكنه ليس ناجزا، لكن إيه؟ معلق. الصحابة أفتوها بأن عليها تكفر عن يمينها ولا تعتق عبيدها، فجعلوه بمنزلة علي أن أعتق عبيدي، فاللي بيقول لها أنت طالق إن فعلت كذا بمنزلة ما قال علي أن أطلقك، كأن قال والله لا أطلقنك إن فعلت، فيوم يأمره بكفارة يمين ويقول له ده مقصده في الحقيقة طالما أن غرضه الحث أو المنع. بانت منه زوجته إن كانت الطلقة الرجل اللي هو مرة في الحيض ومرة في النفاس ومرة في طهر، فهذا قد بانت منه امرأته خلاص. لا لا يعمل بالطلاق، لا يجوز العمل بالقول، مش مرجوح، قول باطل. مرجوح دي فيها اجتهاد، لكن احنا عندنا نص والأئمة الأربعة على بطلان هذا، مش الأئمة الأربعة، أبو عمر بن عبد البر يقول لا يقول بعدم وقوع الطلاق إلا أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية رغم جلالته ومنزلته ليس له سلف في هذه المسألة، له سلف في مسألة إن فعلت فأنت طالق، عشان كده هو قوي جدا فيها، في أنه في أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن من الذي يقول بهذا؟ ليس له سلف في هذه المسألة. ما الشيخ العثيمين بقى بقول لك ابن تيمية، يعني هتقول الشيخ العثيمين والشيخ المز قالوا بأنه ما تقعش، ولجنة الفتوى والأزهر بتقول ما تقعش. على فكرة القانون المصري يقول بوقوع الطلاق في الحيض، لا يعتد بذلك القانون اللي هو لازم أصلا يعني. وبعدين لجنة الفتوى على مذهبهم ان هم اساسا ملتزمين بالمذهب الحنفي، فلا يسعهم ذلك انه يفتي بخلاف المذهب، خصوصا انه يرى يعمل بالتلفيق، يعني لو كانت الطلقة الاولى او الثانية يوقعها، واذا كانت الثالثة ما يوقعهاش، وده مش قول احد من اهل العلم نهائيا، ولا حتى شيخ الاسلام، ولا قول ابن القيم انه يوقعها في الاولى والثانية والثالثة هي دي اللي ما يوقعهاش فيها، لانه اذا كان واقع ده اللي بمنزلة من يرى أن أقوال الفقهاء هي بمنزلة الأدلة الشرعية، بياخد مرة من ده وياخد مرة من ده دون رجوع إلى الترجيح، ولا قدرة له على الترجيح ولا نظر له في الترجيح، ده بيستسهل على الناس فقط، الناس هتعمل إيه؟ الناس هتعمل بطل طلاق لما ما يعرفوا إن الكلمة دي لها خطر عظيم، زي التوثيق على الورق ما بيعملوهوش إلا هم ناويين يطلقوا، ناويين يطلقوا، لما هم بيطلقوا بهذه الطريقة ما بيقعش الطلاق إلا مع التأكيد على أنه واقع لا حل له. ممكن يكون مدخل المرأة تكذب تقول أنا حائض وليس حائض، قد يكون فعلا.